بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال: وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. ثم قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله تعالى: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قالوا: وهذا معنى النبوة، خطاب الملائكة لسارة عند أن بشر إبراهيم بالولد وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، فقالوا الملائكة خاطبتها، وهذا ليس بدليل على أن كل من خاطبه ملك أنه رسول أو أنه نبي، إنما النبوة إرسال خاص مع الوحي، يكون له إرسال ووحي خاص، وليس كل من خاطبه ملك فهو نبي، فقد أرصد الله ملكا على مدرجة ملك على مدرجة رجل: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا. قال: إني رسول من الله، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. خاطبه ملك مرسل من الله، وليس هذه بنبوة. عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة كما جاء في الحديث، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الكي عادت. هذه من كرامته وليس بنبي، لأن هذا خطأ، هذا الفهم خطأ. وفي هذه الآية قال: وأمه صديقة، لو كانت نبية لوصفت، لأنه في مقام الامتنان وفي مقام ذكرها بأعلى مقاماتها، فما ذكر إلا الصديقية ولم يذكر النبوة. وقوله: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، سواء كان الوحي بالمنام أو وحي بإرسال رسول كما أرسل إلى مريم، فإنه ليس إرسالا بنبوة، فإنما بشيء خاص. قال: والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. الآية صريحة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فهذا قول ضعيف، أنه من النساء نبيات قول ضعيف مردود. وقوله: كان يأكلان الطعام،